بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Je, uone jinsi Mola wako mlezi anavyokitandaza kivuli, na angelitaka angelikifanya kikatulia tu. Kisha tumelifanya jua kuwa ni kiongozi wake, kisha tunakivutia kwetu kidogo kidogo. Imeletwa kwako na uongofu.com.